اخواتي بحبها حبيبة امها اخواتي بحبها يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها سنين عمر اللي جاي علشانك عشتكم ايام عمر اللي فاتت علشانك عشتكم سنين عمر اللي جاي علشانك عشتكم ايام عمر اللي فاتت علشانك عشتكم سنين عمر اللي جاي علشانك عشتكم عايزاكي تبقي شابة وعنيا يخدموا عايزاكي تبقي شابة وعنيا يخدموا ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها لحبيبة امها يا اخواتي بحبها لحبيبة امها بخاف من الهوى لو مس شعرة منك من غير ما نكون سوا ست البنات حبيبتي بخاف من الهوى لو مس شعرة منك من غير ما نكون سوا ست البنات حبيبتي بخاف من الهوى لو مس شعرة منك من غير ما نكون سوا من يوم بكيت ببكي بدل اليوم اليوم بكيت ببكي بدل اليوم سنة وتقولي انا عيني بتقول ان شاء الله انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة تكبر فعنيا الصبح للمساء تكبر فعنيا صورتك من الصبح للمساء واقول خلاص كبرت هتبقى مهندسة يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها لحبيبة امها يا اخواتي بحبها لحبيبة امها حبيبة أمها إخواتي بحبها حبيبة أمها إخواتي بحبها يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي يا إخواتي بحبها يا حبيبة أمها إخواتي بحبها